بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، وصلنا في كتاب مختصر رياض الصالحين إلى باب توقير العلماء والكبار وأهلي الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإبطال مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستويان أبدا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه، قلنا هذا أبو مسعود يقال له البدري، قيل لأنه شهد بدرا، قيل لأنه سكن بدرا، خلاف كبير، لكن هو سكن بدرا الحقيقة وشهد بدرا، فهو الأرجح إن شاء الله. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. القرآن بالسنة الفقه، لأن السنة مفسرة للقرآن وموضحة. فمن يعني كان عنده كم هائل من الأحاديث هو من أهل اللغة يعني كالصحابة سيكون فقيها. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الهجرة هذه مرتبة إيمانية، الآن الفضيلة مرتبة إيمانية. لا، المقصود فضيلة، أعدها فضيلة ليس الجانب العلمي. الجانب العلمي أقرأهم كتاب الله، عرفنا هذا جانب علمي. أعلمهم بالسنة جانب علمي. أقدمهم هجرة هذا جانب فضيلة. سبب يعني السابقية. فإن كان من هجرة سواء فأقدمهم سنة أسنهم. ولا يؤمن رجل رجل في سلطانه، يعني في المكان الذي هو سيد فيه، في بيتك، في حانوتك، في بستانك، أنت تملك هذا الحانوت، هذا البيت، عرفنا هذه الأرض أو المزرعة أو البستان، فأنت الذي تؤم إن شئت أو عندك الأهلية أو تختار من يوم إذا كان يعني عندك جمع من الناس الأهلين لطلبة العلم أو كذا، فأنت الذي تختار. إذا لا يؤمن رجل رجل في سلطانه ولا يخرج في بيته على تكريمته إلا بإذنه. في عندنا طبعا السلطان العام الأمير، عرفناه ولي الأمر، فهذا له الأفضلية حتى ولو زالك في بيتك، لأنه أنت من الرعية، هو السيد المطلق يعتبر بالبلاد، عرفنا هو الأمير، هذا له وضع خاص، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. التكريم يعني المكان الذي يعده صاحب البيت لنفسه بغض النظر عن هذه التكلمة، عرفنا هل هي كرسي مثلا أو هي بساط أو قضية صدارة إلى آخره. فإذا دخلت أنت إلى بيت، إلى غرفة، عرفنا أخوك أدخلك إلى بيته، فتنظر المكان المميز لا تجلس عليه. كيف مميز؟ فيه يعني كل هذه الغرفة لنظر فيها مثلا من نعم الوسائل الآلة إلى آخره، لكن هناك فيه شيء مميز. إذا هذا واضح أنه لصاحب البيت أو لمن يحب صاحب البيت أن يجلس فيه، فقط هذا المكان الذي يجلس فيه، المكان المميز برقم. يعني غالبا المكان المميز الآن بالمكاتب، منيح؟ الكرسي اللي بيكون وراء المكتب، وراء المكتب ما تجلس عليه، وغالبا بيكون في أمور مالية مثلا ومستندات وأمور خاصة بهذا الرجل، فما تجلس وراء المكتب إذا الكرسي في كراسي على اليمين وشمال وخلف إلى آخره في المكتب، تجلس على أي واحد أو تقف حتى هو يعني يشير إليك أين تجلس. إذا ولا يؤمن رجل ورجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. بعض أهل العلم فهم من لا يؤمن رجل ورجل في سلطانه كراهية أن يقدم صاحب البيت أو المنزل إنسان آخر ولو كان عالما أو أعلى منه، هذا خطأ. لذلك بعض أهل العلم يردون الضمير في إلا بإذنه الضمير على كلا الأمرين، على ما يتعلق بالجلوس عرفنا، وما يتعلق بالإمامة. لا يؤمن رجل الرجل في سلطانه يعني إلا بإذنه. إذا أهل العلم يرد الضمير على هاتين الفقرتين. أي نعم. فبعض الإخوة لا ينتبه إلى ذلك، لذلك يحب دائما أن يتقدم ولو كان يعني وقراءته متوسطة أو دون الوسط. يحمل هذا الحديث على ماذا؟ على أن الضمير لا يعود على ما يتعلق بالصلاة، لا يتعلق يعود فقط على تكرمة. نعم. رواه مسلم وفي رواية له فأخذهما بسلمة بدل سنة أو إسلام، معنى واحد سلمة أو إسلام. وفي رواية أم القوم أخذهم من كتاب الله وأخذهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فهي أمهم أخذهم هجرة، فإن كانت الهجرة سواء فهي أمهم أكبرهم سنة. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، تكريمته حسب الحديث يعني فتح التاء وكسر الراء تكومته وكسر الراء تكريمته. نعم. وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما كما ذكرنا، مكان مميز في الغرفة. هذا بشكل عام هي قاعدة عامة، المكان مميز في الغرفة لا تجلس عليه. طيب هذا الحديث حقيقة مذهب الحنفية يقدمون الأفقه، الحنفية يقدمون الأفقه، الشافعية أخذوا بظاهره، الشافعية والحنابلة أخذوا بظاهر هذا الحديث يقدمون الأقرب. طبعا أن يكون عندهم من الفقه على الأقل ما يتعلق بمسألة الصلاة، لو حصل معه زيادة نقصان نسيان سجود السهو إلى آخره، يعني يحسن هذا القارئ أقل شيء إذا ما يتعلق بصحة الصلاة. يعني المالكية لا أذكر الآن، قدموا الأفقه، الأفقه كالحنفية يعني كالحنفية. الشافعية إذن يقدمون الأقرأ عملا بظاهر الحديث. باب آخر، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم زيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: واصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة في الصلاة وفي المساء. وبعض أهل العلم يحمل ذلك على الصلاة كما هو معلوم في السورة المكية الكهف. الصلاة في أول الأمر كان عبارة عن الصلاتين في الصباح وفي المساء كصلاة أهل الكتاب. أهل الكتاب كان عندهم أين صلاتان. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا. أرسل معنا جعل ملك في هذا الطريق ليخاطب ويكلم هذا الإنسان، والإرسال معنى أنه ينتظره حتى يمر. فلما أتى عليه قال: علة وليد، قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تردها علي؟ يعني تردها له، بمعنى تردها له. قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. حديث رائع. أرسله وكله بحفظه. يعني بحفظه هنا المراد المقصود أنه يعني سيراقبه وينتظر حتى يمر به يكلمه. المقصود نعم تروها تقوم بها وتسعى في صلاحها. هذا يعني المعنى الأصلي اللغوي، لكن المراد هنا واضح بمعنى تردها عليه، يعني هو لك له عليك نعمة أسدى إليك معروفا فأنت تريد أن ترد إليه معروفا. باب فضل الحمد بالله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: والذين تحوّوا الدار والإيمان من فضلهم يحبون من هاجر إليهم. والذين تبوأوا بمعنى سكنوا ونزلوا، ومنه فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليهيئ نفسه لأنه قد أعد له مسكنا ومنزلا. هذا ينطبق أكثر شيء على من على روافض مع ما عندهم من شركيات ووثنيات يعني وبدع وضلالات أيضا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويعدون ذلك من أقرب الخروبات. لذلك يقولون: نحن نكذب له لا عليه. هنا قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، المراد بذلك أهل المدينة الأنصار، سكنوا المدينة يعني وأقاموا فيها استوطنوها. والإيمان أيضا بعضهم سبق يعني بعض المهاجرين، بعض الأنصار سبق في الإسلام بعض المهاجرين، ليس المهاجرين الأولين، أنا أسلم أخيرا يعني في آخر العهد المكي خاصة بعد الإسراء وعن أنس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، بعضهم يزيد في حلاوة الإيمان يزيد في قلبه. مدرجة هذه ليست من الحديث، لكن المعنى محفوظ. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب طبعا منصوبة لأنها خلق كان. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأن يكره إذا أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذا إيمانه جازم قاطع لا تردد فيه ولا نفس فيه، بخلاف من يعبد الله على حرف يبالغ أحياناً ويقول لا ندري، بعضهم نحن على صواب من نصارى مثلاً أو غيرهم، فهذا والعياذ بالله داخل في الشك في الإيمان، ولا يصح إيمان من كان هكذا إيمانه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله إني لا أحب هذا، إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه فلحقه. فقال: إني أحبك بالله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. وفي رواية فيه إذا الإنسان إذا أحب إنسانا يستحب له أن يصرح بذلك ويقول: إني أحبك في الله. فيقول له أخوه: أحبك الله الذي أحببتني فيه. أو له كله صحيح. من أحب لله وأرضى لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا الحديث ورد بأسانيد ضعيفة وألفاظ متقاربة، لكنه حسن ومعناه صحيح في الجملة، معناه صحيح في الجملة. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد إذا استكمل الإيمان. حديث حسن إن شاء الله بطرقه وشواهده. مر معي في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد خرجته باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هنا عندنا مقدمة تترتب عليها مقدمة ثانية فيكون نتيجة، يكون نتيجة. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني الله، يترتب على ذلك نتيجة. ما هي؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عرفنا؟ إذا مقدمة أولى ومقدمة ثانية. الثانية ثم النتيجة ثم النتيجة. إذن الإنسان البرهان على أنه يحب الله يتبع كتابه، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنته. هذه هي العلامة الحقيقية على المحبة. المحبة كما يقول أهل العلم اتباع وليس ابتداع. المحبة الحقيقية اتباع واكتساب يعني، وليس ابتداع. هذه الآية الكريمة فيها قاعدة أصيلة، قاعدة عظيمة. أين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه. ويصح فأحببه، يصح بالتشديد يعني إدغام التشديد، ويصح كما يقول العلماء بالفك يعني فك الحروف. فيحبه إذا جبريل فينادي في أهل السماء يعني في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الذين يعني اخترتهم وجعلت لهم القبول. القبول يا اخواني هو الامر الذي يشره كل مسلم. كل انسان ممكن يعمل وممكن يجتهد، لكن المهم القبول. المهم ان يتقبل الله عز وجل اعمالنا. والاعمال اكيد تقبل بقيدين. القيد الاول ان تكون مشروعه لا مبتدعه، يعني تكون مشروعه موجوده في كتاب الله في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان يريد بذلك وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة. لذلك في الصحيحين عن جند بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يعني من فعل بعض الأعمال التي ظاهر يعني هي أعمال قربات إلى الله ويعجب بها الناس، لكن يريد بذلك السمع يعني والصيت ليقال. فهذا يفضحه الله يوم القيامه والعياذ بالله على رؤوس الخلائق. هذا معنى من سمع سمع الله به يوم القيامه يعني فضحه. عرفنا. هذا الحديث فيه الحقيقه فوائد وعبر، منها مكانة جبريل، أن جبريل هو أعظم الملائكة منزلة عند الله، واضح. ويضاف إلى ذلك غير هذا الحديث أيضا كما هو معلوم أنه الرسول رسول رب العالمين إلى الرسل من أهل الأرض، يعني هو الواسطة أيضا بين الله تبارك وتعالى وبين الرسل من أهل الأرض، فعنده مقام عالي. لذلك ذهب طائفة من المعتزلة ومنهم الزمخشري إلى تفضيل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب كما قلنا استدل على ذلك بمطلع سورة النجم. فالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالزمخشري طائفة من المعتزلة استدلوا قالوا انه يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر طبيعي عالم ما بدا صاحب وما غوى وصاحبكم يعني انا من قريش يعني. فلما ذكر ربنا تبارك وتعالى جبريل اثنى عليه ومدحه عرفنا علمه شديد القوى ومرة فاستوى الى اخره ولد ربطا الزمخشري وغيره. ما ذكرته الآن من كونه رسول رب العالمين إلى الرسل من أهل الأرض إذا هو الواسطة لكن ليس في ذلك دليل صريح عرفنا لذلك أكثر أهل السنة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الخلق جميعا بما في ذلك الملائكة. المهم الذي لا خلاف فيه أن جبريل هو أفضل الملائكة بالنسبة للملائكة هو أفضل الملائكة. الأمر الثاني القبول الذي يعني يوضع للعالم أو للداعية أو للإنسان أحيانا من العوام إنسان لطيف إنسان لين إنسان صافي القلب يفعل الخير لا يفعل الشر كذا تراه أو تجده محببا إلى قلوب كثير من الناس فهذه علامة قبول. عرفنا العالم أو الداعي أو الشيخ أيضا الذي أكثر الناس يقبلونه أو يحبونه هذه علامة قبول. لكن طبعا أن تكون أن هؤلاء الذين يحبونه عرفنا أو يعني نعم يحترمونه أو يعجبون به أن يكونوا على السنة في الأصل فأعجبوا بهذا الشيخ وهذا الداعي لأنه على السنة والمنهج ويمارس مع ذلك السنة عرفنا والبيان من خلال أسلوب حكيم أسلوب لين أسلوب لطيف يعني فهذه علامة القبول. إذا يكون مقبولا عند الله يكون مقبولا عند الله علامة القبول. إذا كان الإنسان مقبول عند الكثير من أهل الأرض فهذه علامة القبول عند الله عز وجل. طبعا لا نتكلم كما قلنا على البدع وأهل البدع وأهل الضلال بينهم أحبوهم كثر يعني لكنهم على درجتهم وعلى طريقتهم. عليكم أن تسعوا لتحصيل هذه الصفة وهذه الميزة. عليكم أن تجتهدوا وأنا أخاطب نفسي أيضا كلامي أن نكون يعني هلينين زينين أن نكون لطيفين مع الناس في ممارسة الدعوة بأسلوب حكيم أسلوب يكون مقبولا لا نتشدد على الناس لا نعاملهم بفظاظة وغلظة وجفاء وليس ذلك من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك انفضوا تفرقوا تفرقوا وانهاروا. لذلك سميت الفضة فضة قال أهل العلم لما لسرعة تفرقها. الفضة سميت فضة قيل لها فضة لسرعة تفرقها. لو أردت أن تشتري ما تحب وبغض النظر عن الأسعار والأثمان تنتهي مهما عندك من الأموال بسرعة. أي نعم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا وتفرقوا. لكن حاشا لله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان لينا هينا لطيفا يعلم الناس الرفق. لما ردت ام المؤمنين عائشه على اليهود لما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا محمد، فقالوا عليكم بكل بساطة تدعون علي يعني الموت. الموت هو كائن لا محالة، لكن أيضا كائن عليكم، وإذا كانت دعوة أيضا دعوتكم لاحقة بكم ونازلة لكم. فالحديث الصحيحين طبعا أم المؤمنين عائشة فسارعت فقالت وعليكم السام واللعنة، في رواية وعليكم لعنة الله وغضبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما هي عائشة؟ لا تكوني فحاشة، يعني تبالغي في الرد. عرفنا هنا ماذا المراد بالفحش؟ اي نعم، المبالغة في الرد، يعني إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، صلى الله عليه وسلم. معلم الناس الخير. أين هذا الحديث؟ في الصحيحين، الحديث أم المؤمنين عائشة، تجدونه يمر معنا أتوقع في مبحث السلام ورد السلام والسلام على ورد السلام على اليهود كيف يكون. أي نعم، نلاحظ يا أخواني لما النبي عليه الصلاة والسلام لما حلف عمر بأبيه كان معرفة له الحديث في الموطأ في البخاري، فحلف بأبيه قال هو الخطاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سارع إليه، سارع يعلمه، ما سارع إليه يعطيه، نزل عليه الحكم ويقول له أشركت أو كفرت، وإنما أعطاه الحكم فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله أو فليذر، يعني يسكت. عرفنا رائع جدا هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في صحيح البخاري لما زار النبي صلى الله عليه وسلم الربيع وقصد زوجها لم يجد موضوع، خرج في صبح العرس يعني او الزفاف، ظهر ياتي ببعض الطعام او غير ذلك، فوجد جماعه من النساء وجواري، وجاء لي البنت الصغيره يعني اطلق على البنت الصغيره تشدو، فارادت ان تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بحسن نيه لكن اخطات في ذلك، فقالت في جودتها وفينا نبي يعلم ما في غده. فاختصاص علم الغد من اختصاص الله سبحانه وتعالى. فايضا النبي عليه الصلاه والسلام ما ايضا نزل عليها الحكم الذي تستحقه، يعني او يستحقه من قال مثل ذلك. لذلك عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها؟ قال لها دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، يعني خليك مع الشعر والنثر والكلام والأنشودة التي كنت يعني قبل ذلك ترددين، هذا خطأ، يعني هذا خطأ. لذلك يا أخواني علينا الانتباه، أنتم طلاب وعلم الله يفتح علينا وعليكم، علينا الانتباه. أهم من تنزيل الأحكام على الناس أن نأخذ بأيديهم، أن نأخذ بأيديهم العصاة وأهل الفسق والبدع إلى آخره، فالأحسن أن نأخذ بأيديهم، هذا هو الأولى، يعني هذا هو الأجدر. بعض الشباب هدانا الله وإياه وإياكم يهتمون بتنزيل الأحكام أكثر شيء، يعني عندما أهم شيء أن ينزل الحكم على الناس. الأولى كما قلنا أن نعمل ونجتهد لنأخذ بأيدي هؤلاء العصاة والفساق والمبتدعة في نظري لأنه مبتدع مثلا أن نصح لهم وأن نأخذ بأيديهم. الله تعالى